إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في نونية ابن أبي بهيج الأندلسي رحمه الله، والذي صاغها على لسان أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. ويل كلمة هلاك وعذاب، وفسره بعض المفسرين بأنه واد في جهنم، والذي يبدو أنه أعم من ذلك، فهو كلمة هلاك وعذاب. وهذا الويل منصب كما قال الناظم رحمه الله على لسان أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، منصب على من ينصب العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأختانه. والأختان جمع ختن، والختن هو الصهر، ويعني بالأختان الختنان الختنين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. فويل ثم ويل ثم ويل لمن نصب العداء لأفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أزواجه الطاهرات المطهرات المحصنات العفيفات، وكذلك كل من ناصب العداوة لآل محمد من آل بيته الطاهرين الطيبين، ومن صحابته الطيبين الطاهرين، ومن أزواجه الطيبات الطاهرات. فمن نصب العداوة لهؤلاء فهو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، هو عدو لله. من عاد الصحابة فهو عدو لله، ومن عاد آل البيت فهو عدو لله، ومن عاد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدو لله، بل عدو لله ورسوله وللمؤمنين. وسيبوء بالخسران والهلاك والدمار يوم القيامة، لأنه على غير هدى، لأنه على غير هدى. وإن مات على هذه الحال فسيموت خاسرا هالكا على غير ملة المسلمين. نعم. طوبى بيتا بيتا. نعم. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. الله أكبر. طوبى إما أن تكون شجرة في الجنة، أو دعاء، أو يعني كلمة مباركة، أو نحو ذلك مما قال به المفسرون. فطوبى لعبد كان هذا شأنه. طوبى وأنعم وأكرم بكل عبد والى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طوبى لعبد لم يتخذ موقفا سيئا من الصحب الكرام الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن سبقهم بإحسان ومن سار على نهجهم، فليبشر بالخير، فهذه بشرى له، يبشره الناظم لأن من سار على نهج هؤلاء فهو مبشر بالخير، مبشر بالجنة، مبشر بالسعادة والرضا، مبشر بالخلود الأبدي في جنات أو في جنة عرضها السماوات والأرض، بخلاف من ناصبهم العداء فويل له ثم ويل كما تقدم. ومن بين أولئك الحسنان، الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، سيدا شباب الجنة، ابن علي رضي الله عنه والبتول فاطمة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ويداعبهما، حتى إنه ذات يوم تأخر في الركوع أو السجود فقال إن ابني ارتحلني، يعني الحسن رضي الله عنه، يعني ركب على ظهره رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما من النواصب والخوارج. فهذا هو موقف المسلم الذي يريد الجنة ويريد الخير ويريد أن يموت على السنة، أنه يحب ويوالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضهم خيانة ونفاق وكفر، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة. حبهم عمل صالح وقربة إلى الله تعالى، من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، حب الصحابة، حب آل البيت، حب قرابة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الحب عمل صالح يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبغضهم عمل طالح يبعد عن الله. فطوبى لمن أحبهم ووالاهم، وويل ثم ويل ثم ويل لمن أبغضهم وقلاهم. تفضل. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان، هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان. الله أكبر. هذان البيتان يبين فيهما الناظم على لسان أمنا رضي الله عنها أن كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم أهل بيته هم كأصابع الكفين، لا تستوي الكفان بدون أصابع، بينهم ألفة ومحبة، وبينهم صداقة وأخوة، يحب بعضهم بعضا ويرفق بعضهم ببعض ويقدر بعضهم بعضا. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: من فضلني على أبي بكر ضربته بالدرة. وهذا الحسن، وهذا علي رضي الله عنه يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر من فضلني على أبي بكر وعمر؟ جلدته جلد المفتري. لماذا؟ لأنه خالف القرآن وخالف السنة وخالف إجماع الصحابة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو مفتري، مفتري. من يبغض أبا بكر وعمر أو بنتيهما أو أحد من الصحابة فهو مفتري. فهذا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج البتول رضي الله عنها وأبو الحسنين، ها هو يظهر محبته وموالاته لمن؟ للشيخين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وجلد المفتري 80 جلدة. هذا مجرد من يفضل، يعني يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري، يعني 80 جلدة. فما بالكم بمن يسبهما أو يكفرهما؟ فلا شك في كفره، لأنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهما إماما هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا يبغضهما إلا كافر ومنافق، ولا يحبهما إلا مؤمن تقي. لا يبغضهما إلا ملحد شقي، ولا يحبهما إلا مؤمن تقي. فكن يا عبد الله من المؤمنين الأتقياء الذين يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم آل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين. وإياك ثم إياك أن تكون مع الذين أضلهم الشيطان وأبعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأوقعهم في النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أغواهم إبليس وصاروا في ركبه. وكما تقدم لنا أن هؤلاء ينتقمون من المسلمين، وليس مرادهم كما ادعوا وزعموا حب آل البيت، وإنما لما عجزوا عن مواجهة المسلمين في ساحات القتال وغاضتهم تلك الفتوحات المتتالية، ولا سيما في عهد أبي بكر وعمر، غاضهم ذلك وأرادوا أن ينتقموا لقومهم، فقالوا ما لنا إلا أن ندس دسيسة من خلال تلبسنا بالدين، فأظهروا زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، أظهروا حب من؟ حب آل البيت، وبدأوا يشيعون بين الناس أنهم ظلموا وأن عليا قد سلبت منه الخلافة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالخلافة له وأن أبا بكر وعمر قد اغتصبا تلك الخلافة، فأخذوا يشيعون تلك المواقف. ثم ظهر خادمهم وشيطانهم الأكبر عبد الله بن سبأ عابد الأصنام اليهودي، وأثار الرعاع على عثمان فاستشهد، ثم أثارهم على علي من جديد فاستشهد، وهو رجل مندس خبيث من أخبث خلق الله، حتى انتهى به الأمر إلى دعوى أن عليا أن الله حل في علي وأن عليا هو الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مما دعا عليا أن يحرق من ادعوا ذلك، واختفى هذا اللعين فلم يوجد، أو لعله اختفى إلى أن هلك بعد أن أثار تلك الفتنة بين المسلمين مع التعاون مع المجوس. وبهذا يعني هذا هو الأمر الذي دعاهم إلى إظهار هذه الدعوة، أنهم أرادوا أن لما عجزوا عن المواجهة ورأوا كثرة الفتوحات ورأوا ما من الله على المؤمنين في أقل من ربع قرن من الفتوح في بلاد فارس والروم ومصر وغيرها، فامتلأت قلوبهم غيظا وحقدا فافتروا هذه الفرية وناصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات المطهرات. نعم. صلى الله عليه وسلم. وذكر الناظم هنا أن الله قد ألف بينهم إلفا عظيما وحبا عظيما، كان أحدهم يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين، وكان من إيثارهم أنه وجد منهم من يريد أن يتنازل عن بعض زوجاته لإخوانه المهاجرين. هؤلاء الذين غرس في قلوبهم هذا الحب أراد أعداء الإسلام أن يفرقوا بينهم، وإلا فالله عز وجل قد نص على الألفة بينهم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم في سبيل إعلاء كلمة الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأموالهم وكل ما يملكون، فلنحبهم فإن محبتهم طاعة وعمل صالح يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولنبغض من يبغضهم فنشهد الله على حبهم وعلى بغض من يبغضهم. نعم. صلى الله عليكم. الصحيح لما ذكر محمد بن الحنفية لعلي كان يماشي قال له يا أبت من خير الناس؟ قال أبو بكر. وقال له من بعده؟ قال عمر. قال ثم سكت. الله أكبر. هذا قول ابن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية، يعني لما سأله من أفضل الناس أو من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. ثم سكت بعد ذلك. أين يذهب هؤلاء عن هذه النصوص وهذه المواقف من آل البيت؟ وهذا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنهم، يأتيه هؤلاء الملاحدة ويطلبون منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: معاذ الله، إنهما وزيرا جدي. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيرا جدي هو زيد بن علي بن الحسين بن علي، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، وجده علي رضي الله عنه أيضا، لكن هو يقصد بجدي هنا رسول الله، إنهما وزيرا جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: رفضناك. من ذلك التاريخ سموا بماذا؟ بالرافضة. نعم. حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان. حصرت، ضاقت وخابت وخسرت صدور أعداء الدين وأعداء السنة، حصرت صدورهم ونفوسهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخابوا وخسروا بما من الله عليه من الخير والفضل من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه أحب الناس إليه، كما تقدم لنا الحديث لما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ من أحب النساء إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فيحبه بنت حبه رضي الله عنهم أجمعين. فهنا حصرت دعاء عليهم، هلكت وباءت بالويل والخسران لمفارقتها هدي النبي صلى الله عليه وسلم ببغضها لمن؟ لأفضل أصحابه، وهو أبو بكر، والدها الصديق، والد صديقة رضي الله عنهما. نعم. حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. البتول هي فاطمة رضي الله عنها، والمقصود بالتبتل الانقطاع عن إلى الله عز وجل، وليس المراد أنها يعني تبتلت انقطعت على طريقة الرهبان من النصارى، لكنها انقطعت لما يرضي الله وفق هدي أبيها وإمامنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبغضها وبغض زوجها شقاء وحرمان وخيانة وإلحاد وبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يرد على النواصب الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه أو نالوا منه. فحبها وحب بعلها، من هو بعلها؟ علي رضي الله عنه. حبها وحب بعلها قربة إلى الله تعالى، وبغضها وبغض بعلها حرمان وبعد عن الله، بل وتنكب للصراط المستقيم وبعد عنه. فلنتق الله في حرمة آل البيت. أوصيكم الله في أهل بيتي. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم فاطمة البتول وزوجها رضي الله عنهما، فإن حبهم قربة إلى الله، كما أن حب سائر الصحابة قربة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان. هؤلاء أربعة نسجت مودتهم جميل. سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعاني. رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن. فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأمان. بعدها جمعنا هنا هذه الأبيات تتحدث عن الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهم أئمة أهل السنة، أئمة المسلمين، وأفضل الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبينه من الألفة والمحبة، هذا كررها رحمه الله تعالى، هذه المسألة كررها كثيرا، أن بينهم من الألفة والمحبة والرحمة والتعاون والتآلف والخير ما لا يمكن تصوره. ثم بين أن حبهم وموالاتهم تكليف من الله عز وجل، من الواجبات التكليفية التي يجب أن يحققها كل مسلم حتى يكون مسلما حقا، يحبهم ويواليهم ويرى أن حبهم قربة إلى الله تبارك وتعالى، كما أنهم هم أنفسهم متآلفون متكاتفون متعاونون على البر والتقوى، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، لم توجد بينهم إحن ولا بغضاء، لم يوجد بينهم إلا الحب في الله سبحانه وتعالى. وهذا محل إجماع المسلمين جميعا، حيث أجمعوا على فضل هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وأجمعوا على أنهم رحماء بينهم، وأنهم إخوة متآلفون، وأن حبهم حب لله تبارك وتعالى. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث، يقول: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، إذ أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، ونحب أبا بكر وعمر. فهؤلاء هم الصحابة الذين يحب بعضهم بعضا. إليكم هذا الأثر العظيم الذي يدل على حبهم وتآلفهم، وذلك أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهم في ساحة الجهاد أتي له بماء وقد استشهد، يعني هو كان مصابا، فأتي له بقدح ماء، ولما هم أن يشرب منه سمع أنين أو صوت أحد أصحابه، فقال: اذهب وأعطه أخي فلان. فلما تناوله الآخر ليشربه وهم في حال احتضار شهداء، نرجو الله أن يكونوا شهداء. فلما أتى إلى الثاني وهم أن يشرب سمع أنين أخيه الآخر فقال اذهب وأعطه فلان، فلما جاء إلى فلان ليعطيه إياه وجده قد مات، ثم رجع إلى الأول فوجده قد مات، ثم رجع إلى الثاني فوجده قد مات. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو الحب الحقيقي الذي لا يعدله حب أبدا. نحن في بيت رقم كم؟ 42 وقفنا عنده. فإذا هذه محبة لا يمكن أن تعدل بغيرها من الحب في الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ بيتين أو ثلاثة أن بكرة نود أن نكملها إن شاء الله. فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. دخول يعني دخولهم بين الأحباب، محبتك إياهم تكليف من الله، أمر واجب كلفك الله به، تتعبد الله به، تتقرب إلى الله به. وسبابهم وبغضهم والنيل منهم ما حكمه؟ سبب من إيش؟ إلى الحرمان، حرمان من جنة الله، من الرحمة، من الخير، سبب للبعد عن الله. وهذا من آيات المنافقين. فإذا كان الله عز وجل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الأنصار أن حبهم ماذا؟ إيمان، وأن بغضهم نفاق. آية المؤمنين، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فما بالكم بمن هم أفضل من هؤلاء على فضل الأنصار والمهاجرين الأنصار؟ فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل، وإن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين أفضل وأفضل. فإذا خاب وخسر من أبغضهما، وفاز وأفلح من أحبهما، من أحبهم جميعا الأئمة الأربعة. نعم. صلى الله عليكم. المعنى الثاني الذي يحتمله الشطر، فدخولهم يعني أعداء السنة بين الأحبة كلفة. نعم، يعني دخول أعداء في هناك معنى آخر، يعني لكن المعنى الراجح هو ما سلفته، لكن إن دخول أعداء الدين بين أهل السنة لا شك أن فيه ماذا؟ تكلفا وبعدا عن الله عز وجل. فإذا من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نعم. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني. لما اجتمعوا في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وبايعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تتابع الصحابة جميعا فبايعوه ولم يتخلف منهم أحد. والعبرة في البيعة هي ببيعة أهل الحل والعقد، ولا يشترط حضور جميع المسلمين. فجمع الله المسلمين على بيعته، ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى هذا المنظر المهاب، المنظر العظيم، وهم في ظرف صعب، فقدوا أحب الناس إليهم وأعز مخلوق عندهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشغلهم ذلك على الرغم من شدة الهول وشدة المصاب، مع ذلك لم يشغلهم ذلك في أن يبايعوا، من أن يبايعوا أبا بكر رضي الله عنه جمعا لكلمة المسلمين وخشية التفرق، فاشتغلوا بذلك وحققوه وقاموا به خير قيام. فقال عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ويقصد بذلك إجماعهم، ولا يقصد أن كل من استحسن شيئا يعد حسنا، وإنما ما أجمع عليه من المسلمون أهل الحل والعقد فهو حسن، حينما شرح الله صدورهم لخلافته ومبايعته، ويعني حفظ الله به الدين وحفظ الله به الأمة، فقام بما بواجباته خير قيام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان. الله أكبر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولينصرن الله من ينصره. النصر من الله، فمن نصر الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر دين الإسلام نصره الله، ومن أخفق في ذلك فخذل الدين وبعد عن نصرة الله ونصرة الله ورسوله فإنه سيبوء بالخسران. فلننصر دين الله تبارك وتعالى قربة إليه سبحانه وتعالى. من نصر الله ورسوله ودين الإسلام فاز وأفلح ورجع بالفوز والفلاح والخير والنجاح، ومن خذل الدين وتخلى عن نصرة الله ورسوله باء بالخسران والويل والثبور. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني، وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. هنا يبين على لسانها رضي الله عنها أن من أحبها فهو محب لله ولرسوله، ومن أبغضها فهو مبغض لله ولرسوله، لأن حبها وحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله، لأنهن أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين تجب محبتهن واحترامهن وتقديرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وعلى رأسهن هذه الطاهرة المطهرة الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها. أعد البيتين. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. من أحب عائشة رضي الله عنها فليبغض من أبغضها وليبغض من سبها، وعلى رأسهم المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول ومن تلاه من المنافقين فيما بعد من أهل الرفض وغيرهم. فليجتنب، وكذلك ليبتعد عنه، لأن حبها قربة إلى الله عز وجل. نعم. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. يعني إذا كان المحب لها قد ألظ بمن يبغضها، بمعنى أنه يعني غلا ونحو ذلك، فكلاهما في البغض مستويان، يعني أن الغلو محرم أيا كان ومحظور أيا كان، فإذا قصر في محبتها ووالى مبغضها وقاربه وناصره وتعاطف معه فهو مبغض لي، كما أنه إيش؟ كما أن ذلك الملحد مبغض لها، يعني مستويان في البغض، سواء من سبها أو نال منها أو من ادعى محبتها وهو لا يبغض من سبها أو نال منها. فهذه أبيات يعني متكررة في هذا المعنى لتأكيد وجوب حبها وحب الصحابة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أسأل أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليكم في الحديث الحسن الضوء بيا ذا الجلال والإكرام، أي أكثروا منه وأحبوا، يعني أكثروا من دعاء الله عز وجل بمحبته، وكذلك ينبغي أن يلظ العبد بمحبة كل من يحبه الله ورسوله. وهنا رحمه الله يقول وإذا محبي قد ألظ من مبغضي، وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. يعني إذا شاركه أو يعني ما لم يبغض من أبغضني، فكلاهما في الإيش؟ في البغض مستويان. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، الحديث هل هو صحيح؟ نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح، والمقصود أن الله يحفظه ويكلأه ويرعاه، فصلاة الفجر أمان للمؤمن المخلص، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، ما هما البردان؟ العصر والفجر. ومعلوم أن الشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته 3 عقد، فإذا قام وذكر الله حلت العقدة الأولى، فإذا توضأ حلت العقدة الثانية، فإذا صلى حلت جميع عقد الشيطان. أما إذا نام وقال له إبليس نم وعليك ليل طويل ولم يصلي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام عن صلاة الفجر قال ذلكم ماذا؟ رجل بال الشيطان في أذنيه. فإياك أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله. نعم. يقول يشير إلى عدم اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل العقيدة، يقول فهل لا اختدينا بهم ولم نختلف ولم يبدع بعضنا بعضا في أمور العقيدة حتى نؤلف ونوحد كلمة المسلمين؟ نعم، هذا هو الواجب، الواجب أن نأتلف ولا نختلف، كما ائتلف الصحابة رضوان الله عليهم. والواجب على أصحاب المنهج الواحد كما لم يختلف الصحابة، أن نأتلف كما ائتلفوا، وأن لا نختلف كما أنهم لم يختلفوا، فهم قدوتنا في هذا، والاختلاف خطير، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف خطير والخلاف شر، يجب علينا أن نزرع المحبة والألفة والأخوة فيما بيننا، أعني أهل السنة البعيدين عن البدع والخرافات والمحدثات، أصحاب الطريق الواحد والمنهج الواحد والمسلك الواحد، أصحاب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين به والسائرين على نهجه، يجب أن تسود بينهم الألفة والمحبة. ولعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ماذا؟ رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة في الله من أعظم القرب التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أما أهل الأهواء وأهل البدع فلا نحبهم، فإن كانت بدعهم مكفرة كفروا بعد أن يعرف ويصدر منهم ما يوجب الكفر بحكم العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا بأهوائنا ولا باجتهادنا، لأن الكفر حكم شرعي هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عن التكفير. وأما أهل البدع الذين بدعهم دون الكفر، بل وأهل المعاصي، فهؤلاء يحبون على قدر ما عندهم من طاعة ويبغضون على قدر ما عندهم من معصية أو بدعة. فليست الألفة والمحبة في أن نتنازل عن لأهل البدع والأهواء ونقربهم إلينا ونقول ليس بيننا خلاف، لا، هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولعل أخي السائل وفقه الله يقصد يعني بالألفة والمحبة بين أصحاب المنهج الواحد أهل السنة، فهؤلاء يجب أن يتحابوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى ماذا؟ تحابوا، ولن تحابوا حتى تفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم ماذا؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالمؤمنون يحبون فوق محبة النسب ومحبة المصالح ومحبة المصالح وجميع وأشكال أنواع المحبة. ومن عصى أو ابتدع فإنه يحب من جانب ويبغض من جانب آخر مع الدعاء له بالهداية. ولكن نتنبه إلى أن ما قد يدعو إليه البعض من أن الناس كلهم على هدي واحد، فانطلاقا من هذه المحبة توالي أهل الكفر والشرك والبدع والمعاصي ويعني تداهنهم ويعني تؤالفهم، ربما شاركتهم بطقوسهم، لا، هذا يا عبد الله، هذا يا عبد الله أمر خطير، بل في غاية الخطورة. فنحب من أحب الله أو من فعل محبة الله، ونبغض من صدر منه ما يوجب البغض. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلنا غدا نختم هذه المنظومة إن شاء الله تعالى.